وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وعلما، لا تدركه الأبصار وكل شيء عنده بمقدار. جعل الله فرضا وسلاما على إبراهيم، وفلق البحر لموسى الكريم، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وأمينه على وحيه، أعرف الخلق بربه وأقومهم بخشيته وأنصحهم لأمته، أعلاهم عند الله منزلة وأعظمهم عند الله جاها. بعثهم ربه بالإيمان مناديا وفي مرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. بلغ رسالة ربه وصدع بأمره، وتحمل ما لم يتحمله البشر سواه، وقام لله بالصبر حتى بلغه رضاه تعالى إلى الجنة وأرشدنا إلى اتباع السنة، فصلى الله عليه وعلى آله جميعا وصحبه. يا رب صل على النبي المصطفى. ما اهتزت الأثلات من نفس الصلاة. يا رب صل على النبي وآله، ما كوكب في الجو قابل كوكبا. صلوا على المختار فهو شفيعكم في يوم يبعث كل طفل أشيبا. صلى وسلم ذو الجلال عليه ما أزكاه في الرسل الكرام رطيبا. جعلنا الله من أهل سنته، جمعنا الله معا في جنته. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، سيكون حديثنا اليوم بفضل الله وعلمه عن أصول أوردها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، أصول بدلنا فيها وغيرنا حتى صارت حياتنا كأننا نركض فيها ركض الوحوش في البرية. بعدما غيرنا وبدلنا لم يكن يهنأ لنا بال ولا تطيب لنا حياة، لأن هذه الأصول إنما ذكرت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتستقيم بها حياة المسلم في الدنيا، ولينجو بها بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. ونشرع في ذكر كل أصل منها وكيف بدلنا وغيرنا فيه. أول أصل على الإطلاق ذكر في كتاب الله عز وجل، وأول أمر ورد في كتاب الله عز وجل، لو فتحت المصحف وقرأت فيه، أول أمر أمر الله عز وجل به عباده: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. لو قرأت من أول الفاتحة وشرعت في سورة البقرة، أول أمر أمر الله عز وجل به الناس: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وقال الله عز وجل في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولكن للأسف الشديد كثير منا بدل وغير أهدافه في حياته، حتى أنك إذا رأيت الرجل ينفق على أولاده وزوجته وسألته لما تفعل ذلك، سيجيبك بكل بساطة أنها سنة الحياة. سنة الحياة أن ينفق على أولاده. وإذا أراد ولده أن يتعلم، لو سألته لماذا تتعب نفسك وتنهك نفسك من أجل ولدك لكي يتعلم، يقول لك: سنة الحياة. ولو أراد الولد أن ينجح أو يتزوج وساعده أبوه، وجئت تسأل أباه لم تساعد ولدك، سيقول لك: إنها سنة الحياة. والولد إذا أراد أن يتزوج وسألته لم تريد أن تتزوج، سيقول لك: إنها سنة الحياة. ليس هناك شيء في هذا الوجود اسمه سنة الحياة، إنما هناك شيء قال الله عز وجل فيه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. حياتنا كلها منذ أن نستيقظ من نومنا ثم مأواهم جهنم. كل هذا متاع قليل، ولكن الأعظم هو النجاة بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. إذن الخلق ما خلقوا إلا لإقامة عبادة الله عز وجل. للعلي بن عامر رضي الله عنه دخل على رستم ملك الفرس أو قائد الفرس، فقال له رستم: من أنتم؟ لم يسمعوا عن العرب قبل ذلك إلا أنهم بعض الرعاء الذين يتشاجرون ويقيمون الحروب من أجل عنزة. ماذا حدث لكم ولماذا تفعلون ذلك؟ للعلي بن عامر قال لها بشموخ المسلم: نحن قوم ابتعثنا الله، هكذا لابد ان يكون شعار المسلم ان الله عز وجل ابتعثه. احنا ربنا ما خلقناش عشان ناكل ونشرب وننام، ناكل ونشرب وننام، ناكل ونشرب، ابدا. البهائم تفعل ذلك، البهائم تاكل وتشرب وتنام. اذا ما الذي فضلنا الله عز وجل به؟ ما قاله للعلي بن عامر: ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عباده العباد الى عباده رب العباد، ومن جور الاديان الى عبد الاسلام، ومن ضيق الدنيا الى سعه الدنيا والاخره. نعم، تطبيق شرع الله واقامه عباده الله عز وجل تهون على المسلم كل شيء، لان امره واحد، امره واحد انما هو لله. اذا احب احب لله، واذا ابغض ابغض في الله، واذا اعطى اعطى لله، واذا منع منع لله، فترى انه لله ومن الله عز وجل، ترى انه غايته الوحيده ان يرضي الله عز وجل. لذلك امره هين. لكن هذه الايام الرجل يحمل هم زوجته، سترضى ام سترضى، ويحمل هم اباه، سيرضى ام سيرضى، وامه واخاه واخته، وهكذا دواليك دواليك. ترى الدنيا اجتمعت فوق كتفين، ولكن لو كانت غايته واحده انه يفعل ما يرضي الله سيكون همه رضا الله عز وجل. كثير من المسلمين يود انه يحكم المسلمون العالم، وهذه غايه النبي، ان تريد ان يحكم العالم بشرع الله عز وجل. ولكن كثير من المسلمين لا يريدون ان يحكم المسلمون العالم لاجل اقامه شرع الله عز وجل، ولكن من اجل ان تهنأ الحياه وتنبسط. اذا حكمنا العالم سنملك كل الاموال وسنعيش حياه كما عاش عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، هكذا يزعمون. اذا هم يريدون ان يصلحوا حياتهم وليس دينهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو سالت اي مسلم من هذه الايام، كثير من المسلمين لو سالتهم: انت امنيتك ايه للغرب؟ تتمنى لهم ايه؟ كتير من الناس يقول لك اتمنى ان هم يفنوا بعض. يتحاربوا وخلاص بنخلص منهم. ما كانت هذه رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة يهودي فوقف، فسألوه فقال: نفس تفلتت مني إلى النار. هذه رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تتمنى الهداية بجميع الخلق مهما كانوا شبابا، مهما كانوا وصلوا لمراحل من الكفر يعادونك فيها معاداة شديدة، تتمنى أولا أن يهديهم الله عز وجل. رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع عليه سفهاء القوم وأطفاله وسبوه وشتموه وضربوه وألقوه بالحجارة، وإذا بالله عز وجل يرسل إليه جبريل ومعه ملك الجبال يقول: يا رسول الله مرني بما شئت، لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على النبي بعد. هذا هو أول أصل بل بناه وغيرنا. الله عز وجل ما خلقنا إلا للعبادة، ونحن زعمنا أننا نعيش في هذه الدنيا لأنها سنة الحياة. الأصل الثاني، الأصل الأول هذا أفسد العلاقة بيننا وبين الله عز وجل الذي بدلناه. الأصل الثاني الذي بدلناه وغيرناه هو أفسد العلاقة بيننا وبين بعضنا، بين المسلم أخيه، ألا وهو قول الله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها، سيئة مثلها. هذا هو الشطر الأول من الآية: وجزاء سيئة سيئة مثلها. النصف الأول من الآية هذا ذكر الله عز وجل لأهل الدنيا الذين يريدون أن يستوفوا حقوقهم في الدنيا، ذكر الله عز وجل لهم هذا الشطر من الآية. أما الذين يبتغون وجه الله عز وجل والدار الآخرة، ذكر الله عز وجل لهم الشطر الثاني من الآية الذي يقول الله عز وجل فيه: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. هذا هو الأصل. كيف بدلناه؟ الله عز وجل يقول: وجزاء سيئة سيئة مثلها. لكن إحنا الأصل بتاعنا إيه؟ الأصل بتاعنا اللي ياخد منا الجنيه هتاخد منه كام؟ هاخد منه 100، واللي هيضربني ضربة هضربه 10، واللي هيرشني بالمية هرشه بإيه؟ هرشه بالدم، واللي يبصني بعين هبصله. وفعلا هذا ليس كلاما، هذا منطق زرعناه بداخلنا وننفذه حرفيا. أن الرجل ربما قال لك كلمة بينك وبينه أهانك على رؤوس الأشهاد، أن الرجل ربما قال لك كلمة ذهبت وأتيت بشيء ضربته فسفكت دمه. الله عز وجل يقول: سيئة مثلها. ومن قريب رأينا كثيرا كثيرا كثيرا الذي يتقدم إلى فتاة فرفضت الزواج منه، ماذا كان مصيرها؟ القتل. رفضته فقتله. أصل كان الضغط عليه فقتلها، أصل ذلوها فقتلها. أعظم الجرائم على الإطلاق هي القتل، ولا ذل ولا ضرب ولا إيش. أعظم الجرائم على الإطلاق هي القتل، لأن الله عز وجل قال في كتابه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. أكبر ذنب الكفر بالله، بعده القتل. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. أعظم جريمة بعد الكفر بالله القتل، لا يضاهيها جريمة. ولا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، وأول ما يبصر بأيديهم به بين العباد يوم القيامة في الدماء. إذا عقوبتها أنها رفضته أنه قتلها، لأننا زرعنا في أنفسنا هذا المبدأ الذي يفعل به شيئا أقول البدء أظلم، ليس البدء أظلم، لأن الله عز وجل قال: وجزاء سيئة سيئة مثلها. خذ حقا لو استطعت أن تأخذها، لكن ما قدرتش تخليها مثلها يبقى قدامك الشطر الثاني: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وفي الغالب ما تقدرش تعملها مثلها أبدا. يعني لو واحد ضرب الضرب على سبيل المثال، جرحك جرحا، الجرح ده رحت خيطته ثلاث غرز ثلاثة، هل تقدر تروح تاخد حقك منه بالظبط ثلاث غرز؟ استحالة، ما تقدرش. يبقى مش قدامك الا حاجه واحده: فمن عفا واصلح فاجره على الله. ياتي الذين استوفوا حقوقهم يوم القيامه، الناس اللي خدوا حقهم يوم القيامه، ياتون يوم القيامه يعضون اصابعهم ويندمون انهم استوفوا لما يرونه من صب الثواب على العافين عن الناس يوم القيامه. والدار الاخره هي الحيوان، لا تنظر الى دنيانا هذا، والله الاعوام تمر ولا تتذكر منها شيئا، وسرعان ما تجد نفسك واقفا بين يدي الله عز وجل تحاسب على الكبير والصغير والنقير والفتيل والقطمير. في السنة النبوية. بعدما مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسفت الشمس، مات إبراهيم فكسفت الشمس، فقال أصحاب رسول الله كسفت الشمس لموت إبراهيم. فوصل هذا الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان ولا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك بعدما قال ذلك أصحابه، بعدما مات ولده، ولد من؟ ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هو رسول الله؟ نقولها مرارا وتكرارا، رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم. رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. رسول الله صلى الله عليه وسلم أول شافع وأول مشفع يوم القيامة. رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من يحلق حلق الجنة ويقول له خازنها ما أمرت أن أفتح إلا لك. أول من يدخل الجنة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يقول: لا ينكسفان ولا ينكسفان لموت أحد. أحد هو ولده. ومع ذلك لا ينكسفان ولا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. الحياة لا تتوقف بموت أحد ولا بحياته. الذي ينهي حياته من أجل امرأة خاب وخسر، لأن الحياة لا تتوقف بموت أحد ولا بحياته. يا من تنهي حياتك بيدك، يا من تلعن الزمن وتلعن الايام وتلعن الشهور وتلعن السنين، ماذا حدث لك؟ ما المصيبه التي حدثت لك لتفعل ذلك؟ ماذا امرك؟ ماذا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا جدك؟ ماذا جد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا عمك؟ ماذا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا زوجتك؟ ماذا زوجان لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مات ولدك؟ مات كل أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتك ما عدا من؟ ما عدا فاطمة. مات حفيدك؟ مات أحفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجك. فقدت صاحبك؟ فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابا كثرا دفنهم صلى الله عليه وسلم بيده. المال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة: كان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ولا يوقد في بيت آل محمد النار. رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس وأصحابه في شعب 3 سنوات يأكلون أوراق الشجر. ما الذي حدث لك لكي تكتئب، لكي تنهي حياتك بيدك؟ تراها أسبابا ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. لماذا؟ لأننا صرنا نعيش حالة من المبالغة لا معنى لها، مبالغة في المشاعر لا يتصورها عقل. صنعها أصحاب الأفلام والمسلسلات في قلوب المسلمين، أنه لا يستطيع أن يعيش بدونها، أنها لا تستطيع أن تعيش بدونها، وهكذا دواليك دواليك. وبعدما يتزوج الشاب يكتشف الحقيقة، المشكلة في الذين ينهون حياتهم قبل أن يتزوجوا. اسأل المتجوزين، انت نفسك تتزوج اول واحده ومتعلق بها قبل ما تقدم على اي شيء عشان خاطرها؟ اسأل المتزوجين كيف الحال. الذي بينك وبينها هذا الان انما هو تزيين من الشيطان. العلاقه بين الرجل والمراه قبل الزواج كلها حتى فتره الخطبه اليهود دول، لان فتره الخطبه اليهود دول في الغالب كلها من اولها لاخرها حرام إلا من رحم ربك. كل الكلام والعلاقات والهمسات واللمسات والغمزات فيها حرمها الله عز وجل، لأن الخطبة تعريفها شرعا الوعد بالزواج. الخطبة تعريفها شرعا الوعد بالزواج، ولا كلام حب ولا غرام ولا لمسات ولا خروجات ولا أي شيء ولا خلوة. إذا معظم حالات الخطبة هذه الأيام كل ما يحدث فيها حرام. الشغف بيروح، الشيطان يزيدك مين؟ اللي بره. فتنظر بالخارج وتقعد تسال نفسك، يا دي اللي انا كنت بحبها وقت الزواج؟ ما هو ما كانش حب، هو كان شغف، هو كان تزيين من الشيطان، كان يريد ان يستدرجك لكي تفعل الفاحشه. تزوجتها، تركك، معها خلاص، اعمل ايه؟ زبط. يخدم بقى لبره ويخدم لبره، ده موضوع تاني المفروض كنا نتكلم عنه النهارده في الخطبه، ولكن دهنا الوقت. اذا الحياه لا تتوقف من اجل احد. الرجل من هؤلاء يموت ابوه، والاب سند فعلا، والاب اوسط ابواب الجنه، لان الله عز وجل ان يرحم ابانا وامهاتنا. اول يوم مات السند الله يرحمه، بعد سنه الذكرى الاولى لموت السند الله يرحمه، بعد سنتين ينزل يكتب الذكرى الثالثه، ومن بعد ما مات ما شفتش، ومن بعد ما مات راح كلها، ومن بعد ما مات يحسسك ان هو عايش في ايه؟ خلاص. ما هذا الاحباط الذي نصدقه؟ هو عايش حاجه كويس جدا، وبيشتغل وبيكسب وبياكل وبيشرب وبيتفسح وبيلعب مع اولاده وبيضحك وبيهزر. طب ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه اللي انت مصدره للمجتمع ده؟ ايه اللي انت مصدره للناس؟ احنا دلوقتي بقينا بنفتح صفحات التواصل الاجتماعي كاتب اللهم اغفر له وارحمه، عامل لها قص او عشان تعملها لصق بعد كده، عمال تعملها طول ما انت ماشي، طول ما انت ماشي، طول ما انت ماشي، خلاص بقت صفحه وفيات. ما هذا الذي يصدر للناس؟ ما هذا الاحباط الذي يصدر للناس؟ ما هي مصيبه؟ ما هي المصيبه العظيمه التي حدثت لكي يعيش الناس هذه الحياه؟ اعظم مصيبه حدثت على الاطلاق للمسلمين هي ايه؟ ما هي اعظم مصيبه حصلت للمسلمين في تاريخهم على الاطلاق؟ موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ايها الناس، من اصيب منكم بمصيبه فليذكر مصيبته بي او في، فانها اعظم مصيبه. فعلا اعظم مصيبه مرت بامه الاسلام هي موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. اي مصيبه تحصل تحطها جنب موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تبقى هي، لان بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي من السماء. بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد المسلمون القدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذا مهما حدثت لك من مصائب فليكن شعارك: ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين قرار. طالما اللي بينك وبين ربنا كويس ما تشيلش هم. لو قبضت هذه الساعة فأنت ناج بإذن الله وعونه، يؤتى يوم القيامة بأنعم رجل، أنعم رجل في الدنيا، ولكنه من أهل النار. أنعم رجل يعني إيه؟ ما شافش يوم وحش، أموال، أولاد، نساء، طعام، شراب، عيش حياة، ولكنه من أهل النار. فيغمس في النار غمسة ثم يسأل، غمسة نزل وطلع، بس غمسة. عبدي هل رأيت نعيما قط؟ يقول: وعزتك ما رأيت نعيما قط. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا ولكنه من أهل الجنة، فيغمس في الجنة غمسة ثم يسأل: عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ يقول: وعزتك ما رأيت بؤسا قط، وما رأيت شدة قط. دنيا نعيمها، نعيمها ينسيه غمسة في النار، وبؤسها ينسيه غمسة في الجنة. بئست هذه الدنيا التي يتصارع الناس من أجلها ويحملون همها ويخططون لها حتى كدرت حياته، محدش دماغه فاضيه، كل واحد بيفكر في بكره وفي بعد وفي بعد وفي السنه الجايه وفي السنه اللي بعدها هيعمل ايه، وهو اصلا مش ضامن ياخد النفس يخرج تاني، ومش ضامن يخرج النفس يخرج تاني. مشكلتنا كلها احصائيه، اغلب الامراض اللي موجوده دلوقتي الامراض، نتكلم بقى بالمنطق، اغلب الامراض اللي موجوده بسبب الضغط العصبي، امراض السكر وامراض الضغط والصلع وامراض السرطانيه، اغلبها بسبب ايه؟ الضغط العصبي. قال لك تعريف الضغط العصبي ايه؟ معنى الضغط العصبي ان انت الناس عمالين يزنوا على ودانك، لا ابدا، معنى الضغط العصبي ان انت ما بتفكرش في اللحظه اللي انت عايشها. طب انت فاهم ان انت ما بتفكرش في اللحظة. يعني انا واقف دلوقتي على المنبر ما بفكرش في دي، انا واقف معاكم وبفكر في بكره هعمل ايه بكره، بفكر لما اروح هعمل ايه. تفكيرك في الدقيقه اللي بعد دي تعتبر ضغط عصبي. تفكيرك بكره هاكل ايه وهشرب ايه ده ضغط عصبي. تفكيرك هعمل ايه مع فلان لما اقابله ده ضغط عصبي. تفكيرك هحل المشكله اللي حصلت امبارح ازاي ده ضغط عصبي. بس مجرد التفكير ان انا اعمل ايه كمان خمس دقايق حلك ايه ان انت تفكر في دلوقتي. طب ما فيش حاجه افكرها دلوقتي، انا دلوقتي واقف بفكر في ايه دلوقتي، يبقى مش هتفكر في حاجه واحده. ذكر الله عز وجل اعمل حاجه تنفعك. ذكر الله انا واقف دماغي هتفكر. افصل دماغي ازاي؟ اكبر حل ان انت تفصل بيه دماغك ايه؟ ذكر الله عز وجل. تلاقي نفسك ارتاحت وقلبك اطمئن والدنيا هانت. اصول غيرناها وبدلناها فقدرنا حياتنا بايدينا. اذا عدنا الى كتاب الله والى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ستطيب لنا الحياه، لان الحياه لا تطيب الا بطمئنان القلب. وسننجو بين يدي الله عز وجل، لان النجاه بين يدي الله عز وجل لا تكون الا بالقلب السليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين وأكد الشرك والمشركين. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اقم معهم ولا تكن عليهم. اللهم اغفر لهم ولا تغفر بهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر واهلها. اللهم احفظ مصر واهلها. اللهم احفظ مصر واهلها. اللهم اجعل بلدنا مصر امنا جمالا سلما سلاما سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من قرب مصر والاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن اراد مصر والاسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم اصلح من بصلاحه صلاح الاسلام والمسلمين، واهلك من بهلاكه صلاح الاسلام والمسلمين. وقبل ان ابرح الكلمات اخوانكم يذكرونكم بالصدقات. وانا حينما اتكلم عن الصدقه لا اتكلم عن الفقير، ولكن اتكلم عن المتصدق، لان المتصدق احوج بالصدقه من الفقير. الفقير انت هتتصدق عليه هيعمل بفلوس ايه؟ فمش كده بقى حاجه يكون. لكن انت مالك باقي، الصدقه باقيه، هي فنيت في يد الفقير، ولكن انت لم تضعها في يد الفقير، ولكن فوضعتها في يد من؟ في يد الله عز وجل. فلن تفنى. يقول قائل: المال قليل والحال كما ترى. رسول الله صلى الله عليه وسلم اقسم ثلاثه اقسم عليهم، وهو الصادق بابي وامي وان لم يحدث، لانه ما حدش يتسبيه، ومع ذلك يحدث. ثلاثه اقسم عليهم، اولها ما نقص مال عبد من صدقه. اقول قولي هذا.